سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخت أم أحمد من العراق سألت سؤالين، أجبنا عن سؤالها الأول وبقي لها سؤال. وسؤالها الثاني تقول بالنسبة لي، تقول عندهم إذا مات الرجل وخلف بنات، تقول الورثة توزع بين إخوانه وأخته أيضا، هكذا فهمت من الأخت أم أحمد. تسأل تقول ما الحكم يا أخت الفاضلة بالنسبة لمسألة المواريث؟ المواريث تقسيمها تولى الله جل وعلا قسمتها سبحانه وعز في كتابه العزيز، وبينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا أيضا. ولذلك الإنسان يعني هذه المواريث تحتاج إلى نظر يا أختي أم أحمد في من خلف الميت. فإذا خلف مثلا زوجة وبنات وأولاد، تنحصر التركة بين الزوجة والأولاد من البنين والبنات، لأن الله تعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ الأم الثمن والباقي بين الأولاد والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا مات الرجل وخلف زوجة وبنات، وخلف له أخت مثلا شقيقة أو أخت لأب، فإن التركة أيضا تكون بهذه الصورة، تكون للأم الثمن والثلثين للبنتين، والباقي للأخت أو للأخ الشقيق أو للأخت من الأب. أما الأخت من الأم فالأخ من الأم ما يرث بوجود الفرع الوارث. فيا أخت الفاضلة يعني لابد أن نعلم بأن هذه القسمة. أما قضية منع النساء من الميراث في بعض الجهات، يمنعون بعض النساء، فهذا ظلم، هذا ظلم ولا يجوز. لكن أحيانا يا أخت الفاضلة في امرأة تحجب الأخرى، يعني مثل الأم تحجب أمها، إذا وجدت الأم الجدة ما ترث مثلا، الابن يحجب ابنه، فإذا مات رجل عن ابن وابن ابن، فالابن هذا الذي هو أقرب إلى الميت يحجب ابنه. كذلك أحيانا مثلا وجود الفرع الوارث، وجود مثلا الابن هذا يحجب الإخوان ويحجب الأخوات ومن جميع الجهات. فلذلك يا أختي الفاضلة هي مسألة تحتاج إلى معرفة يعني ماذا خلف الميت. أم محمد تقول بأنها متزوجة وزوجها من النوع الطيب، ويعني تقول أحيانا يعطيني مصاريف البيت وأضم شيء من هذه المصاريف وأعطيها، يعني أتصدق فيها قالت، أو نعم تقول تعطي أهلها، تقول محتاجين وكذا. تقول هو الزوج لو علم ما يخالف، يعني ما عنده مشكلة، ما في مشكلة يا أخت الفاضلة، ما دام أن الزوج فيه من الطيبة وفيه من الحنان وفيه من الرأفة، وإذا علم ما في مشكلة، تعطين أهلك، ما في بأس يا أم محمد، بارك الله فيك، ولك الأجر وله أيضا، هو أيضا يؤجر على هذه الصدق. طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أخت سعاد من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي 4 أسئلة. تفضل يا أختي. السؤال الأول، ما حكم التجشؤ في صيام رمضان؟ السؤال الثاني، الإنسان المسافر لما يفطر في شهر رمضان هل عليه قضاء هذا اليوم فقط أم لا؟ إيش لما يفطر في رمضان؟ في رمضان إيه مثلا الإنسان مثلا خوي معناها جاي من دولة أجنبية لليبيا، اضطر في اليوم هذاك، إيه معناها عليه قضاء اليوم هذا وإلا لا؟ طيب السؤال الثالث، ما حكم التشطير للحواجب، هل هو مثل النمص أم لا؟ السؤال الأخير، هل من الصح الإنسان أن يرش ماء الرقية في المنزل أم يكتفي بالأذكار وقراءة القرآن؟ طيب يا سعاد الله يبارك فيك. مرحبا أختي. تفضل اخي ابو محمد ساحل العاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا احبك بالله يا شيخ. احبك الله الذي احسن فيه. بارك الله فيك. جاري من مورد جاري من مورد سكين هون وساحل العاج استمع للبرنامج جيدا. الحمد لله الله ينفع بالجميع يا رب. عندي ثلاثه اسئله للشيخ. تفضل ابو محمد. اولا انا ما نحفظ كتاب الله كلنا نحب قيام الليل نقرا فيه بسوره الكافي وطه والتوبه وسوره السجده، هل هذا يمكن بهذه الحاله؟ طيب. السؤال الثاني، هل سوره السجده صليت بجماعه وقرات بها سوره السجده وسجدت سجده التلاوه؟ عندما انتهيت الصلاة قالوا لي أن هذا مكروه، هل هذا صحيح؟ يا أبو محمد أعد السؤال هذا لو سمحت. صليت بجماعة بصورة السجدة. صلاة ماذا؟ صلاة السجدة. صلاة السجدة في القرآن، صلاة تسمى بصلاة السجدة في القرآن، الإفلام من تنزيل كتاب العربي. نعم نعم، لكن متى قرأتها؟ في أي صلاة؟ في صلاة الفرض، في صليت بها في صلاة الفرض الصبح. نعم. وعندما أتيت للسجدة سجدت التلاوة. اي نعم. عندما انتهيت من الصلاة قالوا لي أن هذا مكروه، هل هذا صحيح؟ في فجر يوم الجمعة؟ لا، صلاة صليت بها الصبح، صليت بها الصبح. الصبح لكن الفرض. طيب. الفرض. أبشر يا أبا محمد، باقي سؤال. نعم، نحن هنا في ساحل العاج عندنا كثير من المساجد وأئمتهم لا كارثة للحاء والأجنبية عندهم غير موجودة، هم محارم كلهم، فما العمل؟ ماذا يفعلون؟ آلة الفسق لا لحاء لهم والأجنبية ليست موجودة عندهم، هم محارم كلهم، يسلمون على الأجانب الأجنبيات، يصافحون الأجنبيات؟ نعم يصافحون الأجنبيات. وهم أئمة مساجد؟ وهم أئمة مساجد، نعم هكذا والله نعم. طيب يا أبا محمد أبشر إن شاء الله. أيوة، هناك محراب الذي يصلي فيه الإمام عندهم، يقيمونه كقضاء شبرين عن أمام في الإمام، هل هذا جائز؟ شبرين فقط؟ أي شبرين، يعني الإمام يضعه قريب منه؟ منصة للصلاة للإمام، يجعلونها شبرا في المسجد يصلي فيها الإمام فحرما له. يا أبو محمد قصدك السترة شبر مرتفع ولا من حيث الاقتراب يعني؟ لا، السترة من نفسها مبنية بالأسمنت حتى أصبحت قدر شبر في المسجد. طيب يصلي فيها الإمام. طيب يا أبا محمد، طيب بارك الله فيك. تفضل أخي أحمد. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة. تفضل أبوي. السؤال الأول، الوالدة لما تصلي صلاة الفرائض بتنسى إيش صلت لأنها تأخذ أدوية. إيه. هي لازم تعيد الصلاة ولا كيف؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، هي ما تقدر تحكم الريح لما يخرج من الريح، ما تقدر تحكمها، وايش بتسوي في هذا بعد؟ مريضة هي. كم عمرها الله يحفظها؟ 65 كذا. طيب، السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ، ابي اسالك عن السجدة اللي تطلع السجدة في الجبهة. ايه؟ في بعض الناس تطلع لهم وفي بعض الناس ما تطلع لهم، يعني في بعض الناس يصلوا يعني كذا نساء سنتين ما تطلع، في بعض الناس يصلوا كذا فروض وتطلع لهم. ايه، يعني ايش الحكم فيها؟ السواد هذا اللي في الجبهه. ايوه. طيب يا احمد ابشر. مرحبا. تفضل يا اسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا يا شيخ كلما تصدقت انوي بهذه الصدقه الشفاء لانني مريضه، واحيانا انوي بها المغفره من عند الله. وقلت يا شيخ مؤخرا أن الصدقة تكون في سبيل الله فقط، فبماذا تنصحوني؟ طيب يا مسمى. سؤالي الثاني يا شيخ، نزل مع ابنتي سائل بني في هذا رمضان. ماذا؟ نزل معها سائل بني. ايه. قبل موعد العادة الشهرية. نعم. بكم؟ هي صامت هذه الأيام. بكم يوم نزل السائل البني هذا؟ لمدة 5 أيام. 5 أيام، وبعدين أفطرت ولا ماذا؟ لا، صامت وصامت لأن هذا الشيء يحصل معها حتى وهي في سائر الأيام. نعم. عندما تقلق. نعم. طيب. ما هو الحكم يا شيخ؟ أبشر يوم أسمع. تفضل أم سلطان. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ طيب حالك. مرحبا أختي. الله يطول عمرك. أنا كلمتك من كم يوم، الله يجزاك خير يا شيخ. اي تفضل. خبرتك عن الخدامة اللي وعدتها إذا بنتي إن شاء الله حملت ونسيت يعني المبلغ كم. اي. اللي أنا وعدتها فيه، وأبشرك الحمد لله بنتي ولدت وجابت بنية الحمد لله. ما شاء الله، مبارك مبارك. الله يبارك في كتاباتك كلها يا شيخ. الله يجعلنا من الصالحين. أنا كلمت زوجها الله يسلمك، قال مو بعارفين المبلغ يعني اللي أنا اللي وعدتها فيه. إيه. إيه. طيب. وثاني شيء أبغى أسأل الله يجزاك يا شيخ خير عن تميمة البنت، يعني هم في أمريكا. إيه. وقالوا هناك ما في ذبايح عندهم إلا ذبايح مذبوحة جاهزة. إيه نعم. فهل يجوز إن نحن هني مثلا نذبح تميمة عن البنت ونوزعها؟ طيب يا أم سلطان أبشر. يعني هذا سؤالي الله يجزاك خير يا شيخ. مرحبا أم سلطان، أهلا وسهلا، نكتفي بهذا القدر. طيب نرجع لأخت سعاد من ليبيا بارك الله فيها، تسأل تقول بالنسبة للتجشؤ للصائم، إذا تجشأ الصائم هل يضر صومه؟ لا يا أخت الفاضل، ما في بأس. لو تجشأ الصائم مثلا حصل منه جشاء فخرج منه يعني الهواء هذا من الفم، صومه صحيح والحمد. أهم شيء لو يعني يتقي الذي يخرج مع الجشاء، أحيانا يخرج شيء من الطعام مع الجشاء لا يجوز أن يأكله وإنما يلفظه، ويحرص الإنسان على أن لا يتجشأ بحضور الناس لأن هذا من المكروهات، وليس من الأدب أن الإنسان يتجشأ عند الناس وفي المجالس. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة كان جالسا فتجشأ رجل بجواره فقال كف عنا جشاءك، لأن هذا مستقبح ومستكره وفيه روائح ويعني مستقبح عند البشر، ولذلك الإنسان يتأدب يكتم قدر المستطاع، وإذا شعر بأنه سيتجشأ يخرج إلى مكان آخر يتجشأ فيه. سعاد تقول نعم، تقول طيب سعاد في سؤالها الثالث، السؤال الثاني نعم نسيت سؤال الثاني غير واضح عندي. عموما سعاد تقول بالنسبة لحكم التشقير، هو مشكلة الأخت سعاد سريعة دائما تتصل علينا وسبحان الله أكتب سريع ويعني أحيانا ما أنتبه لله، تسأل عن حكم التشقير. أخت الفاضلة التشقير هذا من المسائل الخلافية الآن عند الفقهاء المعاصرين، ولذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم بأنه لا يجوز، لا يجوز لأن فيه أحد معنيي النمص بارك الله فيك. سعاد في سؤاله الأخير تقول بالنسبة لماء الرقية، هل الأفضل الإنسان يرش ماء الرقية في البيت أم يكتفي بالقراءة فقط؟ لا يا أخت الفاضل، الأصل أن يكتفي بالقراءة، وما أحفظ بأن ماء الرقية يرش في البيت أو يمسح به الجدران أو شيء، ما أحفظ في هذا شيء، وإنما الأصل أن الإنسان يكتفي بالقراءة، يكتفي بالنفث على نفسه، يكتفي بالقراءة في الماء وشرب الماء هذا أو الاغتسال به بارك الله فيك. طيب أبو محمد من ساحل العاج يقول يعني لما يقوم الليل وكذا يقرأ في سورة الكهف وطه وياسين إلى غير ذلك، يقول ما الحكم؟ ما في بأس يا أخي الفاضل، يقول جل وعلا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهذا مما يتيسر من القرآن، فإذا كنت أنت ولله الحمد حافظ لهذه السورة وتقوم فيها شيء طيب. أهم شيء يا أخي الفاضل أن لا تعتقد بأن هذه السور هي يعني مما كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأنت تتخذها سنة، هذا أهم شيء، لأنه ما ثبت عندنا نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السور في قيام الليل، وإنما كان يقرأ ما تيسر له من القرآن، مرة صلى فقرأ البقرة والنساء وآل عمران قرأها كامل، ومرة قرأ من سورة المائدة، وكرر قول الله جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وقرأ أيضا من آل عمران، وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام ما تيسر من القرآن، فما في بأس يا أخي الفاضل، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. أبو محمد يقول هو صلى يعني صلى إماما في صلاة الفجر، يقول قرأت ألف لام ميم السجدة وسجدت في آية السجدة، يقول بعد الصلاة أنكروا علي وقالوا هذا مكروه. يا أخي الفاضل، هو من السنة أن يسجد الإنسان إذا مر بآية سجدة، سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه كان إذا مر بآية سجدة وهو في الصلاة سجد، وكان يترك أحيانا عليه الصلاة والسلام. قال العلماء ترك النبي صلى الله عليه وسلم للسجدة أحيانا دليل على أنها سنة وليست بواجب، ولذلك لما قام عمر رضي الله عنه وخطب الناس ثم قرأ آية فسجد ثم في سورة النجم، ولما جاء المرة الثانية تهيأ الناس للسجود ولم يسجد، فأخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد مرة وترك مرة، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد سنيتها ولم يرد أنها واجبة، مثل ما فعل في صلاة التراويح لما صلى بالناس واجتمع خلق كبير وراءه، فالتفت فإذا الناس وراءه في المسجد في صلاة التراويح، فترك ودخل بيته وصلى في بيته حتى لا تفرض عليهم، حتى لا تفرض عليهم. فيا أخي الفاضل، إنكارهم عليك هو في قول في بعض المذاهب على أن مكروها في الصلاة وسنة خارج الصلاة، فإنكارهم عليك في واقع الأمر بناء على تقليدهم لما عندهم في المذهب، والصواب بارك الله فيك بأن سجدة التلاوة في الصلاة وفي خارج الصلاة سنة، ولو تركتها ما في شيء، ولو أتيت بها فأنت قد أتيت بالسنة ولله الحمد والمنة. أبو محمد أيضا من ساحل العاج يقول بالنسبة لي يقول عندنا أئمة مساجد يعني للأسف يتساهلون وكذا، وذكر من ذلك بأنهم يصافحون الأجنبيات، يقول ما العمل؟ يا أخي الفاضل، بالنسبة لإمام المسجد وبالنسبة للمسلم عموما ينبغي له أن يتقيد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبهديه، وأن يقف يعني موقف المتبع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد يتأكد هذا الأمر في أئمة المساجد، لأنه في الغالب أن الناس ينظرون إليهم على أنهم قدوات وعلى أنهم يعني يتبعون أكثر من غيرهم، ولذلك يا أخي الفاضل عليكم بالنصيحة، عليكم بالنصيحة، وبينوا لهم بأن مصافحة الأجنبية هذا فيه نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد لا يكون بلغهم يعني قد لا يكون عندهم من العلم الذي يؤهلهم إلى أن يطلعوا على مثل هذا الحديث، فأنت بلغهم بهذا بارك الله فيك، وبين لهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصافح النساء وكان ينهى عن ذلك، حتى في البيعة لما بايع المسلمون النبي عليه الصلاة والسلام بايع الرجال بالمصافحة وبايع النساء بالكلام، كما ذكرت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ووصيتي لأئمة المساجد أن يكونوا قدوات صالحة، وأن يتمثلوا الإسلام قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا. وقضية يا أخي الفاضل أبا محمد، قضية أننا نريد أئمة معصومين، أئمة لا يخطئون، هذا غير موجود، قد يخطئ إمام المسجد ومؤذن المسجد وطالب العلم، أهم شيء أن لا يتأثر الناس به، وأهم شيء أن يتوب إلى الله وأن يتعلم العلم الشرعي، لأن أحيانا بعض الناس يريد من أئمة المساجد ومن طلبة العلم على أنهم يكونوا معصومين، وهذا ليس يعني هذا يتنافى مع ما خلق الله عليه جنس البشر، ولذلك الإنسان يتوب إلى الله ويعود إلى الله. لماذا؟ لأنه يقع في الخطأ ويقع في التقصير ويقع في الذنب. فالمقصود يا أخي الفاضل، أحيانا بعض الناس تجده يوجه نظره ويسلط نظره على إمام المسجد، أي خطأ يشيعه بين الناس ويفرح به وكذا، هذا أقولها يعني بهذه المناسبة حتى يتنبه الناس، إمام المسجد بشر من البشر، صحيح ينبغي أن يكون قدوة، ينبغي أن يكون أهل لهذه الإمامة، وذلك بالأخلاق الطيبة والفاضلة والاتباع والسمت والهدي، يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قبيح بإمام مسجد مثلا أن يؤم الناس وهو مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، قبيح بإمام مسجد مثلا يؤم الناس وهو يأكل الربا أو يشرب الدخان أو يعاقر الخمرة، أعوذ بالله، يعني هذا ما يمكن. لكن أنا أتكلم على بعض الأحيان يخطئ هذا، فيجعل مثل ما يقولون من الحبة قبة، ومن يعني الشيء البسيط شيء مهول. فلذلك يا أخي الفاضل ينبغي أن نتناصح مع هؤلاء الأئمة، أئمة المساجد والمؤذنين برفق وبلين، ونخبرهم بأن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا شعارهم بأنهم أصحاب مسؤولية وبأنهم قدوات. مهم جدا لما تذكر تقول هؤلاء سيسألونك أمام الله جل وعلا، يقولون نحن رأينا الإمام يصلي هكذا، رأينا الإمام يصافح النساء، رأينا الإمام مثلا يشرب الدخان، فهؤلاء سيتعلقون بك يوم القيامة، يقولون يا رب خذ لنا حقنا من هذا. عوام، هؤلاء عوام ما يعرفون شيء، شافوا الإمام ظنوا بأن هذا، مع أن طبعا هذا غير صحيح، الإنسان مسؤول عن نفسه ومسؤول أيضا عن يعني تعلم العلم الشرعي والأحكام الشرعية، لكن قد يحصل يقلد بعض الناس. أنا شفت بعض الناس يصلي صلاة غريبة، فقلت له من وين جبتها؟ قال الإمام يصلي هكذا، إذن هو قلد الإمام، اتبع الإمام. وهذه رسالة لكل إمام مسجد أن يتقي الله في صلاته، في هيئته، في إخلاقه، في سلوكه، لأن الناس يقلدونكم، لأن الناس يعتقدون بأنكم فعلا قدوات صالحة فيتبعونكم في مثل هذه الأشياء. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لطاعته. ها طيب، بعد هذا الفاصل أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. طبعا أرجع إلى سؤال الأخت سعاد من ليبيا، تذكرت السؤال، هي تسأل تقول المسافر في رمضان يسافر من بلد إلى بلد ويفطر، تقول هل يقضي أم لا؟ نعم يا أخت الفاضل، كيف ما يقضي؟ يقول الله جل وعلا فمن كان مريضا أو على سفر يعني فأفطر فعدة من أيام أخرى، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وفي آية في الآية أخرى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فيا أخت الفاضل يقضي، أي إنسان يفطر في رمضان بعذر فإنه يقضي، يعني الآن مسافر سافر من بلد فأفطر إلى بلد آخر فأفطر يقضي بعد رمضان. إنسان مرض في رمضان، مرض في رمضان يقضي، امرأة حاضت في رمضان أفطرت تقضي بعد رمضان، بارك الله فيك. طيب تفضل يا أم يوسف. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي مجموعة من الأسئلة. تفضلي. بالنسبة لزكاة المال، يصير عن طريق أختي حالتهم فقيرة وقاعدين إيجار وعليهم ديون، وتاتري تاخذ مدرس لابنها وما عندهم يعني، ورجلها هم رجال كبير بالسن. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة لصورة الكهف، صورة الملك، أقراهم مرات ما عندي مصحف أو أقراهم على موبايل أو نوبات، ما أقراهم أسمع لهم يعني بس سمع. اي يعني هل يجوز هذا؟ ليش طيب الكهف وقصك الكهف يوم الجمعة والملك في الليل؟ اي نعم، لا لا لا يعني سورة الكهف يوم الجمعة وسورة الملك كل يوم يقراها. طيب يا أم يوسف. اي فنوبات سورة الكهف اذا انا مو بالبيت او خطار اقرا يعني حافظته. طيب يقولون ما يصير تقري الا الكتاب. طيب يا أم يوسف. اي وبالنسبة لصلاة الليل، مرات يصير عندي ظرف أو مريضة ما أقدر أصلي، ومرات أصلي ستة وأوتر بركعة أو أصلي أربعة وأوتر بركعة، يعني هم يجوز؟ طيب يا أم يوسف. وعندي في السجود يعني يقولون السجود دعاء مستجاب، يعني أنا ما أدعي دعاء يعني أقول لا إله إلا أنت سبحانك أنت من الظالمين، أو أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم أني كنت من الظالمين، عن من هاي الأدعية هم يجوز في السجود؟ ها نعم. طيب باقي شيء؟ بارك الله بك يا شيخ. مرحبا أختي. تفضل عبيد. مرحبا عبيد، كيف حالك؟ مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا يا شيخ، كيف حالك؟ طاب حالك. شاك طيب، الله حبك في الله يا شيخ. حبك الله، مرحبا أخوي. طال عمرك أنا يوم توضع غسل ريلي غسل للركبة إلى الركبة؟ إي. ليش؟ يعني بعض المرات أغسل إلى الركبة. إي نعم. اللي هو جائز ولا لا؟ طيب. هو يوم أمسح على رأسي طال عمرك أوصل لمحالي الرقبة مني وأمسح على الرقبة من برا. تمسح رقبتك من ورا بالطريقة هذه؟ إي نعم. إي. طيب يا عبيد، شيء ثالث؟ سلامتك جزاك الله خير. مرحبا، تسلم. تفضل أختم عبد الله. السلام عليكم، انا عندي سؤال. احنا عايشين هنا في المانيا وانا وجوزي صار ان كده من 7 شهور، والقانون هنا الالماني بيقول يعني الواحد قبل ما يطلع الواحد لازم يعد له سنه يعني. ام عبد الله. آه. كيف حالك ام عبد الله؟ الحمد لله ماشي انت الحال. انت مستعجله جدا، ما فهمت والله شيء ابدا. ممكن تهدئين شوي شوي، تعطيني السؤال؟ ماشي. احنا في المانيا انا وجوزي متفارقين كده 7-8 شهور متفارقين، يعني كل واحد في بيت يعني نقول احنا. وبعد بدا مده رفع علي جوزي قضيه طلاق. اي نعم. وفي القضية كتب فيها ان انا مش عايزها وما بنتفاهمش، واحنا تكون عايزة وانا عايزة اتفرق معاها يعني مش عايزها الست. احنا القانون هنا في المانيا بيدينا كده سنة، يعني الواحد لو عايز يتراجع عن الدعوة اللي عملها للطلاق. طيب معروف. بعد مدة جوزي كلموا الناس ومش عارف شو، يعني سحب الدعوة. هل يعني بيعتبر ده طلاق؟ هو طبعا ما تلفظ بالطلاق. احنا اساسا في عادتنا اصلنا احنا ما بنقول اساسا انك مطلقه، يعني ما بنقولها خالص يعني اساسا. لا هنا في المانيا ولا البلد الاصليه يعني احنا على طول بنرفع القضايا للمحاكم، يعني احنا كلمه طلاق ما عندنا اساسا. واضح. بنقول للست زي المصريين انت طالق انت مطلق. واضح واضح يا اختي ام عبد الله. يعني يمكن كانوا بيبعثوها للاهالي، ولكن بعد فتره يعني بيرفعوا القضايا للمحاكم والمحاكم بتقول لي عايزه تطلقها ولا مش عايزها. واضح يا ام عبد الله واضح. يعني ابشري ابشري. احنا هنا تابعينه يعني احنا ما عندنا الكلمه دي. ابشري يا اختي ام عبد الله. يعني ام عبد الله ابشري ابشري، واضح السؤال واضح واضح. تسمعين الجواب ان شاء الله. تفضل ابو علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ. السلام وبركاته. شيخ ما هي نواقض لا اله الا الله؟ لا اله. السؤال الاول. نعم. والسؤال الثاني الشيخ بالنسبة للحديث اللي يقول قوموا مغفور لكم، هل هذا يعني معني به اللي يقرون القرآن في حلقات أو لكل المجالس الذي يذكر فيها الله ويذكر فيها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ الله. جزاكم الله خير عنه وعن الإسلام يا شيخ. جزاك الله خير. تفضلي هنادي. هنادي من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي سؤال، إذا كانت امرأة لا تحيض وطلقها زوجها طلقة رجعية وقعدت ما كفت معناها في بيتها 3 أشهر العدة، ومرت 3 أشهر ولم يرجعها جوزها، فماذا تفعل؟ طيب يا هنادي. والسؤال الثاني قراءة سورة الفاتحة على الموتى تنفعهم بشيء أو لا؟ على الموتى؟ إيه. طيب باقي شيء يا هنادي؟ طيب. لا لا لا. طيب طيب نكتفي بارك الله فيكم. أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو محمد من ساحل العاج يقول عندهم أئمة المساجد يضعون لهم زي المنصة يقول للأمام مقدار شبر يقول يصلي فيها الإمام. يا أبو محمد أنا والله ما يعني اسمح لي ما استوعبت، لكن سأجيبك على أي نوع من الأنواع اللي اللي اللي اللي شفتها أنا وهي موجودة وأيضا مذكورة في كتب العلماء. إذا كنت يا أخي الفاضل تقصد مثلا المحراب، المحراب هذا الذي يصلي به الإمام يسمونه محراب، طبعا المحراب هو أصلا غرفة العبادة في لغة العرب، المحراب هو غرفة العبادة، ثم الآن أطلقت على هذا المجوف اللي هي الآن يسمونه محراب في قبلة المسجد. فإذا كنت تقصد هذا ويرفع شبر ما في شيء، ما في شيء الحمد لله، الأمر في هذا واسع. أما إذا كنت تقصد السترة بحيث يوضع أمامه شيء مرتفع مقدار شبر وهو يقترب منها ما في شيء أيضا، الأمر في هذا واسع ولله الحمد إذا كان هذا قصدك، وهذا الذي فهمته أنا، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد. أحمد من الشارقة يقول الوالدة لما تصلي تنسى يقول إيش تعمل؟ يا أخي الفاضل ينبغي للوالدة ما دام الحمد لله عقلها معها وكذا أن تقبل على صلاتي. أخبرها يا أخوي أحمد قل لها لازم تقبلين على صلاتك، بمعنى إذا تتوضأ تحسن الوضوء ثم إذا جت تصلي لازم تستشعر بأن الله تعالى مطلع عليها الآن ناظر إليها، ويجب عليها أنها تستقبل صلاتها، تضع يدها اليمنى على اليسرى هكذا على الصدر، تنظر إلى محل السجود، تقرأ بهدوء الحمد لله رب العالمين، تقف الرحمن الرحيم، تقف وهكذا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاءت تسجد تقول الله أكبر، تسبح 3 تسبيحات 5 تسبيحات 7 تسبيحات 10 تسبيحات سبحان الله العظيم. كلما أطال الإنسان الصلاة كلما جلب الله جل وعلا له الخشوع، وإذا استعجل الإنسان فيبدأ يسهو ويغفل وكذا. الأمر الآخر تحرص الوالدة أن بناتها يصلون فيها مثلا، أو أنت أحيانا إذا فاتتك الصلاة أنت تصلي بها وهي تصلي خلفك، هذا مهم جدا. يا جت مثلا في التشهد تنظر إلى محل إلى الأصبع وهي رافعته، تنظر إلى محل السجود، تحاول أنها تتفكر في الآيات القرآنية هذه اللي تقرأها، لابد يا أخي الفاضل. أما دائما تنسى هذا دليل على أنها حتى لو كانت تأخذ أدوية. أنا أعرف كثير من الناس يأخذون أدوية وما شاء الله صلاتهم كأنها صلاة إنسان يعني هذه آخر صلاة عنده، خشوع وطمأنينة وكذا، هذا ما هو بعذر. قضية تأخذ أدوية ما هو بعذر، لازم تقبل على صلاته، لازم تهتم بصلاتها، لازم تكون في مكان ما في تشويش. إذا جت صلاتك كل من سرحت ترجع إلى الصلاة وتستجمع نفسها وإن شاء الله تعان وما عندها للعافية. بعض الناس يا أخوي أحمد يوهم نفسه بيقول والله أنا مريض، أنا أخذ أدوية، الأدوية تنسيني. أب صحيح، الإنسان الصلاة هي الدواء، الصلاة هي العلاج، الصلاة بإذن الله جل وعلا هي محل الطمأنينة والراحة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أحمد يقول بأن الوالدة ما تتحكم بالريح، أسأل الله تعالى أن يعافيها وأن يكتب لها الشفاء وأن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة عنده سبحانه وتعالى. أخوي أحمد، إذا كانت الوالدة عندها استطلاق بمعنى عندها مرض فإنها معذورة. متى تصلي؟ إذا عفوا، متى تتوضأ؟ إذا جاءت تصلي. أخبرها إذا جاءت تصلي تتوضأ، ما تتوضأ قبل فترة طويلة، لا. إذا الآن جت تقوم للصلاة توضأت ودخلت في الصلاة، لو خرج منها أثناء الصلاة شيء فهي معذورة، هذه يسمى صلاة أهل الأعذار. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. هذه استطاعتها المسكينة، ما عندها قدرة، هي مريضة. الله ما يكلف الإنسان ما لا يستطيع وما لا يطيق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة، دين الإسلام دين يسر ودين سماحة. فلذلك لكن خبرها يا أخي الفاضل إن ما تدخل في الصلاة، يعني إذا أرادت الوضوء تتوضأ وتدخل في الصلاة مباشرة بعد ما يحصل الأذان. أحمد يقول بالنسبة لي، يقول السجدة اللي تطلع في الجبهة بعض الناس تطلع لهم يعني علامة في الجبهة وبعض الناس ما تطلع لهم. يا أخي أحمد وش تبي بهذه؟ اللي عافاه الله عز وجل يعني هذا خير، لأن هذا تشويه في واقع الأمر. هذه اللي يطلع يعني ما هي بعلامة إيمان وعلامة قبول من الله، لا. الآية الكريمة سيماهم في وجوه من أثر السجود، يعني نظارة الوجه، إشراق الوجه، نور الوجه، كثرة العبادة والطاعة، لأن سبحان الله الطاعة تؤثر على الوجه، يظهر النور والأثر. ولذلك الله عز وجل ماذا قال عن أهل الإشراك والبدع؟ قال كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. شوف الظلمة حتى لو كان أبيض وأحمر لكن ظلمة المعاصي في وجهه. أما أهل الطاعة حتى ولو كان أسمر وأسود تجد نور الطاعة في وجهه بإذن الله جل وعلا. أما هذه ليس لها فضيلة أبدا، هذه اللي تطلع في الجبهة ليس لها فضيلة على الإطلاق. وبعض الناس للأسف الشديد يعملها يعني تصنعا، يعني بعض الناس يقولون يجيب بعض الأشياء أو يضعها. أذكر في هذا الباب طرفة، يقولون واحد عملها جاب ثوم وما كذا وعصبها وهو في الليل عصبها، فلما استيقظ مالت فيه وطلعت في الجنب، هنا طلعت هذه الأشياء في الجنب. فقال ولده يا أبتي وين هذا اللي مفروض تطلع هنا؟ قال يا أبتي يا ابني أباك من الذين يعبد الله على حرف. نسأل الله العافية والسلام. المقصود بأن هذه ليس لها فضيلة وليس لها، ما في دليل على أن والله ظهور الجبهة، وبالعكس ينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذه، لأن هذه قد يكون والعياذ بالله علامة رياء. أما من ابتلي، بعض الناس يطيل السجود ومخلص لله وتظهر فيه بسبب إطالة السجود، نسأل الله عز وجل يتقبل منه. ما نستطيع أن ندخل في نيات الناس، ما نستطيع، لكن نجعلها علامة على الإيمان وعلامة على التقوى وعلامة على القبول، هذا لا مو بصحيح، هذا ليس بصحيح. بارك الله فيك. أم أسماء تقول كلما أتصدق يعني أنوي بذلك الشفاء، تقول سمعتني بأن الصدقة تكون في سبيل الله. يا أخت الفاضلة نعم صحيح، الصدقة لازم تكون في سبيل الله، فأنت تنوين الصدقة لله جل وعلا، وما في بأس لو يعني نويت بهذه الصدقة التي لله أن يعافيك الله، أن يشفيك الله، أن يعافي مريضك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم بالصدقة، وهذا من الصدقة. الصدقة إذا أطلقت هي الصدقة في سبيل الله، فأنت تنوين الصدقة وتجعلين لله سبحانه وتعالى. أم أسمة تقول: في رمضان نزل سائل بني منها قبل موعد العادة الشهرية، تقول بخمسة أيام، تقول صمت هذه الأيام، فما العمل؟ فعلك صحيح بالنسبة للكدرة أو الصفرة أو السوائل هذه التي قبل العادة بفترة طويلة، هذه ليست بشيء في أصح أقوال أهل العلم. متى تكون شيء ومتى تعتبر؟ إذا صاحبتها آلام الدورة وكانت قريبة، يعني نزل سائل بني الصباح وفيه أوجاع الظهر وآلام الدورة، ثم الظهر أو العصر نزلت الدورة، هذا يعتبر يعني بالنسبة لصلاة الصبح وصلاة الظهر، هذه تكون يعني قد حصلت في فترة الحيض. أما خمسة أيام لا، هذا طهر. أم سلطان تقول، طبعا ذكرت موضوع الخادمة والحمد لله، تقول إن بنتها جابت الحمد لله مولودة بنت، شكرت الواهب وبارك الله لك في الموهوبة ورزقتم برها وجعلها الله من وليد السعادة. لكن أهم شيء أخت الفاضلة، الخادمة هذه عطيها حقها، حتى لو ما قدري تقدير أفضل من باب الوفاء بالوعد. أنت قلتي ما هو بنذر، وعدتها أفضل، تقولي والله ما دام وصلتي إلى زوجها فالحمد لله. أم سلطان تقول بنتها في أمريكا عايشة الآن هي وزوجها، يعني تقول هناك ما يستطيعون ذبح العقيقة، ممكن نذبحون؟ نعم ما في بأس، وخلي زوج بنتك يوكل زوجك أو أحد أولادك أو أحد إخوانه أو أبوه مثلا يوكلهم، يقول أنتم اذبحوا عني العقيقة نيابة عني، وهم يذبحون يشترونها بفلوسه ويذبحون هنا، وتعزمون بعضكم مثلا أو تقسمونها ثلاث أثلاث، ثلث لكم ثلث طبعا للزوج طبعا أو لكم حسب ما ينيبكم، أهم شيء إراقة الدم لله شكرا لله على هذه المولودة. أم يوسف تقول بالنسبة لأختها، تقول عندها أخت فقيرة ومحتاجة ويعني وفي أزمة، وتسأل هل أعطيها زكاة المال؟ نعم يا أخت الفاضل، يجوز للإنسان أن يعطي أخاه أو أخته زكاة المال، بالعكس بل هذا لك أجرين، أجر الزكاة وأجر الصلة، وهذه أولى الناس، أعطيها هي قبل ما تعطين غيرها، فهذا أولى يا أخت الفاضلة. أم يوسف تقول أقرأ سورة الكهف والملك أحيانا، وأحيانا أقرأها غيب، وأحيانا مصحف، وأحيانا من الموبايل، تقول أحفظها الحمد لله، وأحيانا ما أستطيع. تقول قالوا لي بعض الناس بأن هذا ما يجوز، لازم تقرأين من الكتاب، هذا كلام باطل، هذا كلام مردود على أصحابه. القرآن الأصل أن يقرأ من الصدر وليس من السطر، القرآن الأصل يقرأ غيب وليس هذا الأصل، لكن الإنسان اللي ما يحفظ يقرأ من القرآن، يقرأ من الموبايل، من الآيباد، من أي جهاز من الأجهزة التي يعني قد حملوا عليها القرآن، فما في بأس يا أخت الفاضل تقرأين من أي مصحف من أي جهاز، كل هذا مشروع ولله الحمد. أم يوسف تقول صلاة الليل أحيانا أمرض وما أستطيع الصلاة، هل أصلي ركعة ركعتين كذا؟ ما في بأس يا أخت الفاضل، الإنسان إذا أراد أن يصلي الليل يصلي ما شاء، أفضل الصلاة 11 ركعة، لكن يجوز ليوتر بركعة واحدة، وقد أوتر بعض الصحابة بركعة واحدة، ويجوز أن يوتر بثلاث ركعات، فأنت على الحال التي تستطيعين، لأن الله ما كلفك، وهذه سنة ولله الحمد، تصلين على القدر على يعني تصلين وفق الطاقة والاستطاعة التي أنت يعني تستطيعينها في الليل. أم يوسف تقول بالنسبة للسجود قالوا بأن الدعاء مستجاب فيه، تقول أنا ما أدعو وإنما أذكر الله جل وعلا. ليش ما تدعين يا أم يوسف؟ لماذا لا تدعين الله جل وعلا في السجود؟ وش اللي يمنعك؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد، هذا كلام من؟ كلام صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام الذي يوحى إليه من الله. ليش تفرطين في في في الركوع ما شاء الله في السجود؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثر من الدعاء في السجود، قمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. فيا أخت الفاضلة لا تفرطي، أنت ما شاء الله امرأة صالحة ومحبة للخير، ما شاء الله أسئلتك كلها تنم على أنك تحرصين على الخير، لا تفرطين في هذا الأجر. الركوع عظمي فيه الرب، الركوع عظمي فيه الرب، يعني تقولين سبوح قدوس رب الملائكة والروح مثلا في الركوع. السجود اسألي الله من خير الدنيا والآخرة، لا تحرمين نفسك يا أخت الفاضلة، ففيها أحاديث صحيحة على أن من أفضل مواطن قبول الدعاء هو حالة السجود، هي أعظم حالة يتذلل فيها الإنسان وينكسر بين يدي مولاه وينطرح بين يدي مولاه جل وعلا، إذ يضع أشرف ما فيه الجبهة والأنف في الأرض، في الأرض، يضعها في الأرض تقربا إلى ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا وتقدس. عبيد بارك الله فيه يقول: لما أتوضأ أغسل رجولي إلى الركبة. لا يا أخوي الفاضل، هذا غسل ما هو بوضوء. بارك الله فيه، اللي يغسل رجليه للركبة ما بقي شيء، يكمل باقي الجسد. لا لا لا لا، هذا غلط، وهذه غلو، وهذه مبالغة. بارك الله فيك. لا لا، تغسل إلى الكعبين، الدخل الكعبين في الوضوء. بارك الله فيك. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كان يغسل فيصل إلى نصف الساق، فأنكر عليه الصحابة لأنه فهم يعني شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو لوحده. لكن جمهور الصحابة على أن الغسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كان يتوضأ فيغسل إلى يدخل إلى الكعبين، أما تطلع لركبتين لا، هذا غلط ولا يجوز. وكذلك مسح الرأس يا أخي الفاضل، مسح الرأس بالنسبة للرجل والمرأة هكذا، يأخذ الماء وينفض يديه ويبدأ من هنا إلى آخر الشعر ويرجع إلى المكان، هذه سنة النبي عليه الصلاة. أما مسح الرقبة فهذه بدعة من البدع، والحديث الوارد فيها موضوع مسح الرقبة أمام من الغل من الغل موضوع هذا. بارك الله فيك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مسح رقبته أبدا، والصحابة ما مسحوا رقابهم أبدا. ولذلك للأسف الآن بعض الناس تجد يعني هكذا يمسح الرقبة، وبعضهم لا والله يعمم، وهذا غلط، هذه بدعة من البدع ومخالفة، ما ثبت في هذا الشيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ولم يقل بهذا الأئمة المعتبرين المتبعين أن تمسح الرقبة. فلذلك يا أخي الفاضل يترك هذا الأمر وتتقيد بالمسح. طبعا في صورة ثانية من المسح هكذا، تمسح على الجهتين هكذا، هذه صورة ثانية، خاصة اللي عندهم شعر طويل أو النساء يحتاجون حتى ما يعني ما يتبعثر الشعر بهذه الطريقة. والطريقة الأولى ذكرت لك هكذا، تذهب ترجع إلى يعني مؤخرة الرأس وتعود. أم عبد الله تقول بأنها تعيش في ألمانيا وبينه وبين زوجها خلاف، وانفصلوا من تقريبا من فترة، هي في بيت وهو في بيت، ورفع قضية طلاق. تقول تدخل بعض الناس وحسم الأمر وأراد الزوج أن يرجع، تقول ما تمت السنة، لأن عندهم القانون ونعرف هذا الشيء يمهلون سنة، وبعض الدول يمهلون 6 أشهر حتى يراجع الزوج نفسه وتراجع الزوجة نفسها ويترون في الأمر. تقول الآن رجوعه هل هو رجوع شرعي؟ يعني أنا زوجة ما زلت، أم أنه طلاق؟ لا يا أخت الفاضل، أنت ما زلت على ذمة هذا الزوج، ما دام أن القاضي لم يحكم بالطلاق فأنت ما زلت زوجة له. لو قدر الله مات هذه الأيام ترثينه، أو العكس يرثك مثلا، لأنك ما زالت الزوجية قائمة، ما دام أنه لم يتلفظ بالطلاق فالزوجية قائمة. بارك الله فيك. الحمد لله الذي هداه، الحمد لله الذي فتح على قلبي، الحمد لله الذي جمع بينكما، وهذا شيء طيب، فارجعي له يا أخت الفاضلة، وتعوذوا بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وحاولوا تتفاهموا، وحاولوا أن تبقوا في دائرة الزوجية وفي هذه المظلة المقدسة التي عظمها الله جل وعلا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، واستمروا في حياتكم على أحسن حال. مرة أفا أبو علي عندي من العين وهنادي من ليبيا. طيب المخرج يقول إن شاء الله بكرة بإذن الله، أعدكم إن شاء الله غدا إن كتب الله لنا حياة أن نبدأ الحلقة بالإجابة على أسئلة الأخ أبو علي والأخت هنادي. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء.